السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. في سورة الشعراء ذكر الله سبحانه وتعالى حال فريقين، أو حال مشاعر اثنين. رجل كان هو السبب في نشر التوحيد، واستعمله الله سبحانه وتعالى أنه رفع بيت الله سبحانه وتعالى الحرام، وهو إبراهيم. وكم عانى في رحلته إلى الله سبحانه وتعالى، وتقريبا لم يستقر في عمره إلا أوقات معدودة، كان دائما مرتحل عليه السلام. ومع ذلك ستر الله سبحانه وتعالى له في سورة الشعراء غايتين. الأولى يقول: ولا تخزني يوم يبعثون. الإنسان لما يستحضر عمل سيدنا إبراهيم كله وتاريخ بذله، وبعدين في الآخر يكون اللي شغله في خلواته وهو يدعو ربه هذا الدعاء، ده يخلي الواحد يراجع تاني حساباته ويشوف هو فعلا على ملة إبراهيم أم لا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم. فيا ترى أنا على ملة إبراهيم؟ أحيانا البعض ممكن لما الله سبحانه وتعالى يمن عليه ويسدد في صلوات ويسدد في ما مر من ليالي رمضان، هو يشعر أنه قد أعتق من النار، ويشعر ربما أنه قد وصل إلى سدرة المنتهى من في الغايات والسكين. لكن ينبغي على كل واحد منا أن يكون هجيره بينه وبين نفسه: ولا تخزني يوم يبعثون. يعني تخيل واسرح، إيه العمل اللي سيدنا إبراهيم عمله خايف من الخزي بسببه يوم القيامة، ويقول: ولا تخزني يوم يبعثون. ده أبو بكر رضي الله عنه لما في يوم من الأيام لما اقترب من الموت وشاف عصفور كده في الشجر، يقول: يا ليتني كنت مثل هذا العصفور. عمر يقول: يا ليتني شعر في صدر أبي بكر. كل واحد منهم بيحاول ويستحضر أنه ما بذل من بذل فهو من الله سبحانه وتعالى. يمكن من الحاجات المهدئة لهذه الأمة المصطفاة أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذه الأمة كثير منها معفي من الخزي، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الشعور الثاني، الأمنية الثانية اللي ذكرها سيدنا إبراهيم، الصوت يا شباب، وهو ستر الله طمع سيدنا إبراهيم. الله سبحانه وتعالى يحب هذا الطمع. في سورة الشعراء في اتنين طمع موجودين، مع قوم سحرة فرعون ومع الخليل. الخليل ايه طمعه؟ هو يطمع ان الله سبحانه وتعالى يغفر له خطيئته. طب ايه هي الخطيئة؟ اسرح برضه وفكر وقارن بين خطايا الخليل وخطاياك، تعرف الفرق شديد جدا في الأمنيات. طيب، من لطف الله سبحانه وتعالى أن سطر لنا قصة مين؟ قصة سحر فرعون. تخيلوا سيدنا موسى وهو شايف أن السحرة دول اللي قيل إن هم كانوا يقتربوا من 80,000، دول مجتمعين وجايين بكل أدواتهم وعينهم فيها الحقد والغل على سيدنا موسى. دول كلهم جايين عشان يقفوا في معركة ومناظرة ويكسبوا سيدنا موسى ويزهقوا الحق اللي مع سيدنا موسى. تخيل مشاعر سيدنا موسى وهو بينظر إلى هؤلاء، الدعاء اللي دعاه، يا ترى دعا عليهم ولا دعا عليهم؟ كان ينظر ليهم بعين الشفقة ولا عين الرحمة؟ كان يتمنى هدايتهم ولا أن الله ينتقم منهم؟ كل الغل اللي كان جواهم ده، سبحان الله، هم مقبلين في الوقت ده عشان يبيدوا دعوة سيدنا موسى. أقل من نص يوم اقل من 12 ساعة. الناس دي يا جماعة كانوا شهداء بررة في الجنة، في الجنة. وده نستفيد منه لعل وعلق عليه ان شاء الله في العشر الاواخر، ان في لحظة ممكن واحد يجي يكون من اعتى القساة والكفار والبعداء، ويجي يبقى في كتاب مخلد، يبقى مكتوب له ان هو في اللوح المحفوظ يكون من الشهداء البررة. دول ناس يا جماعة لو احنا ما نعرفش لسه القصة، وواحد بيحكي لك على السحر دول والوقت اللي قعدوه العيال دي ان هم لسه صغيرين بيتعلموا السحر فين؟ في الجامعة الفرعونية دي، وقعد يعلمهم كل التفاصيل دي كل السنوات اللي فاتت دي، وكل الباطل اللي شوف مع ده. موقف سيدنا موسى اكيد سبق، ومواقف كتيرة قبل كده كانوا بيصدوا فيها عن سبيل الله. كل التاريخ بتاعهم ده تاريخ اسود. بس وسبحان الله، تيجي لحظة واحدة يقلب الله القلوب في لحظة. عشان كده اياك انك ترمي طوبة حد وتيأس من حد وتقول ده اقسم بالله لن يرجى برؤه، ده عمره ما هيهتدي، ده عمره ما هيشوف النور، ده عمره. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لا، ده هيكون شهيد وبررة، وهيكون طلبه يساوي طلب الخليل. انا نطمع برضه هم ايه اللي هم عاوزينه؟ عاوزين زيهم زي سيدنا ابراهيم، وده نستفيد منه ان كلنا على درجة واحدة مع الله سبحانه وتعالى. ما فيش حد ايه بيتعامل مع لا لا لا، ده الاصل لنا الظاهر، ان اللي سابق بقاله سنوات واللي يجي بقاله لحظات، الاتنين دول عادي جدا يطلبوا بلا سقف. يعني انت لو بتسمع كده سيدنا ابراهيم في الهمهمة انت طالب ايه؟ فسمعت ان هو بيطلب وطمعان ان ربنا يغفر له ذنبه. طيب المجرمين دول بقى اللي لسه جايين برضه طمعانين نفس الطمع، فتحس ان ايه تقريبا بيقولوا نفس الجملة. لان بعض الناس ممكن يدخل المسجد فيسمع واحد جنبه يقول يا رب مكنني من القرآن وارزقني الإجازة، طبعا ده يقول لا انا مالي ومال الكلام ده، لا يا عم ده دول ده دول ده ده شيخ بقاله 10 سنين في الجامع، ده دي اخت الله اكبر، ده بقالها كذا، ده انا لسه بشعري ولسه ساترة نفسي وانا داخله الجامع. لا لا لا، الوهاب سبحانه وتعالى يعطي ليس للاسباب، مش بمجرد السبب، لا، انك تطلب عادي جدا، بل انت ممكن تطلب اعلى من اللي جنبك طلب من اهل الاستقامه. فالصوره دي بتعلمنا كده، واللي قبلها بتعلمنا كده. اللي قبلها في موقفين اعلق عليهم سريعا. يوم القيامه هو يوم الحسره ويوم الندامه ويوم الندم. الله سبحانه وتعالى بيقول لنا ان يوم القيامه تعصر كده الناس عصر، وتشوف كل الندمات اللي هيندموها. ربنا سطر ندم معين، ايه هو الندم ده؟ يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ما هو يعني ما ندمش مثلا على يعني في 1000 حاجة كان ممكن يندم عليها، لكن هو ما سطرش الله سبحانه وتعالى ندمه على عقوق الوالدين، ندمه على السرقة، ورغم ان ديت هتبقى ندمات يوم القيامة. وكأن الله سبحانه وتعالى يخبرنا انه ندم على الباب اللي دمره. ايه اللي دمره؟ ان هو اختار واحد ما كانش بياخده على الاخره، اضله عن الذكر، فده الله سبحانه وتعالى خلت هذا الندم. بعده على طول النبي صلى الله عليه وسلم وجد شكاء، وجد تعب شديد جدا من كفار مكه، لكن الله سبحانه وتعالى ستر توجع النبي صلى الله عليه وسلم منه حاجه واحده بس، ان قومي اتخذوا هذا القرآن، واتخذوا يعني خدوه مش تركوه، بس اتخذوه مهجورة، يعني خدوه مجرد يبقى معايا مصحف في العربية، مصحف بقرأه في العزاء، مصحف البنت دي تعبانة عاوزك يا شيخ تقرأ لي عليها. هم خدوه بلا أن يفعلوا ما فيه، خاصة الآية دي في سورة الايه الفرقان، اللي المفترض لما القرآن ده يدخل قلبك يبقى في فرق بينك وبين غيرك، هو ده الفرقان. محمد فرق بين الناس. اصلا الله سبحانه وتعالى جعل ان القرآن اسمه فرقان ليه؟ لان من المعاني انك مجرد ما تقرب منه تعرف على طول ان هو في فرق في المبنى في الكلام نفسه، وفي فرق في المعنى، وفي فرق في التأثير. مفيش مرة في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ على الصحابة القرآن، فواحد قال له يا رسول الله معلش بس هو ده كلامك يعني ده حديث ناخده حديث في دائرة الحديث ولا ده في دائرة القرآن؟ تعرفين ليه؟ عشان كان في فرق في ودنهم على طول بيفرقوا ده قرآن ده قرآن. انت لما تلاقي بقى ابنك صغير كده وبعدين داخل عليك وهو عنده 4 سنين وبعدين بيقول لك يا أبي كل حي سيموت ليس في الدنيا ثبوت، فانت هتقول الكلام ده عادي ولا هتقول له مين اللي قال لك كده؟ لان ده في فرق في الكلام بتاعه الطبيعي. صح، هم كانوا الصحابه كده عارفين كلام محمد اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا في فرق كبير جدا، وفي فرق في التاثير والمشاعر، في فرق في التغيير. ولذلك اواخر سوره الفرقان ذكر الله عباد الرحمن. عباد الرحمن دول منتج، ايه اللي هيطلعوا المصنع بتاع الفرقان؟ عمر ما في عباد للرحمن هيخرجوا بالصفات الثمانية اللي ربنا ذكرهم إلا بعد ما ينعصروا ويتربوا ويخرجوا منين؟ من مصنع الفرقان. عاوز تكون من عباد الرحمن، وبمناسبة العشرة أيام اللي احنا مقبلين عليهم فرصة كبيرة جدا جدا إنك تكون من عباد الرحمن، لأن عباد الرحمن ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم، ذكر صفات فيهم، صفات دي قريبة جدا جدا منك في العشر الأول، وممكن تتمكن جدا منها. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هونا العلماء يقولوا فيها 3 أقوال، القول الأولاني متواضعين، والقول الثاني وقار فيه سكينة. هو في تواضع بس فيه هيبة، يعني أنت تشوفه كده تقول ما شاء الله مهاب، يعني عاوز تسلم، هو متواضع عاوز تسلم عليه بس يعني متردد، ليه؟ هبته تكسوه. فوقار وسكينة والتواضع، والحاجة الثالثة كانوا يمشون على الأرض خفاف الحمل، مش متقيدين بحاجة. تلاقي دايما كده عارفين كده الناس اللي بتمر في الدنيا ويغدروها وهم خفاف، تحس كده ان يعني عمل كل شوية ولا يا عم الأمر أهون من ذلك، يا عم ما تشيلش عدي. هم دول عباد الرحمن. ده سهل جدا في رمضان وفي العشر وما تبقى انك تربي نفسك على الخصلة دي، انك تعدي هونها تهون، مش كل حاجة تعلق عليها. يمشون على الأرض هونا، ومستحيل عباد رحمن يتركوا بدون جهال، عشان كده وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اوعى تكون فاكر انت عم تكون عباد الرحمن بس، طول ما انت من عباد الرحمن اللي رباهم الفرقان هتلاقي ناس تضايقك. انت بتتعامل معاهم ازاي؟ القرآن علمنا، ذكر لنا نهارهم ومشيتهم، ذكر لنا ليلهم. الناس دي بالليل بيعملوا ايه؟ يبيتون لربهم. أواخر الفرقان وأواخر الشعراء تحس اللي انت ايه داخل كده خلوة كده في محراب بالليل، يراك حين تقوم، يبيتون لربهم سجدا وقيام. طب لما قاموا طول الليل وكده ايه دعائهم؟ ايه طلبهم؟ ان هم عاوزين الفردوس الأعلى؟ لا لا، ده هم حاسين ان البذل ده كله عشان بس ربنا يصرف عنا، يصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى معاملتهم في أخص شيء عند الناس وهو المال، في اتزان، في اتزان. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى القلادة اللي عندهم، إن هم بعاد جدا جدا عن الشرك والقتل والزنا. العجيب بقى كمل الآية، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، طب اللي يعمل الحاجات دي كلها يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا العلماء يقولوا إلا دي من أرجى إلا في القرآن، يعني من أكتر الحاجات اللي هي تطيب قلبك في القرآن إلا، هتلاقي إلا دي. ليه بقى؟ قال لك لأن الله سبحانه وتعالى جعل من يشرك به ومن يقتل النفس التي حرم الله ومن يقع في الفاحشة عنده فرصة مش أن يتوب، ان يكون من عباد الرحمن. فشوف بقى ان ايه، واربطها بقى بسحرة فرعون، يكون من عباد الرحمن، ودول مش ربنا هيغفر لهم بس. تخيل في واحد قتل قتله وزنى بعدد شعره راسه وارتكب يعني موبقات وكان مشرك وكده. حاول تتخيل الصحيفة بتاعته وهو 40 سنة في المضمار ده، صحيفته عاملة ازاي؟ مليانة سواد، صح؟ طيب تخيلوا لو أن يوم القيامة ربنا إيه؟ إذا الإنسان ده تاب، ربنا إيه يفعل إيه في صحيفته؟ يبيضها له. مش ده يكون كرم عالي؟ يعني يلاقي الصحيفة كده ما فيهاش الكلام اللي كان موجود، كان زنى في يوم الاثنين مش عارف شهر إيه وبتاع والكلام ده كله، ما يلاقيش الكلام ده. ده مش كرم من الله ونعيم ورحمة وود؟ لا، كرم الرب سبحانه وتعالى أعلى من هذا، لئلا يحرج يوم القيامة فيجد الصحيفة بيضاء فيعلم إن ده كان عامل مشاكل وتعيين وربنا مسحها له. لا لا، يبدل الله سيئاتهم حسنات. تلاقي يوم الاثنين اللي ارتكب فيه الفاحشة ده يفاجأ لما تاب إن يوم الاثنين ده كان أخ بيقيم الليل مثلا، ده كان متصدق وكان طول الليل قاعد يرضي أمه. إيه ده؟ قال لك لئلا يحرجه سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يرجع يشوف كده في العشر اللي احنا مقبلين عليه دول، لا أنت سهل جدا تكون من عباد الرحمن، سواء في كلامك في دعائك وأنت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى ألا يخزيك ويبعدك ويصرف عنك النار، وتدعي إن ربنا سبحانه وتعالى يهب لك من أزواجك وذريتك ويجعلهم قرة عين ليك ويجعلك من المتقين إماما، سهل جدا الأدعية دي تكون إيه؟ ده يا جماعة مش دعاء أي حد، ربنا بيقول لك عباد الرحمن بيدعوا الدعاء ده. فأنت لما بتدعي الدعاء ده فكأنك واقف على الباب بتقول له يا رب ارزقني مما رزقتهم. وفي نفس الكلام لا يشهدون الزور، مش مرتبطين بقى بالحاجات الشركية والحاجات اللي فيها لغو وكده. فمن متع ربنا سبحانه وتعالى عليكم في الليالي رمضان انكم دعاة تمام البعد عن الموضوع ده. فالعشر المقبلين اللي احنا مقبلين عليهم فيها فرصة وبيئة تصنع عباد الرحمن، بيئة بسهولة ان هم ايه يطلعوا كده عندهم ايه هذا الشرف. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلكم جميعا من عباد الرحمن، وأسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم التوفيق والسداد ويمن علي وعليكم بحسن الاعمال وحسن الخلق وحسن الختام.